يحرم من أراد الحج أو العمرة من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي خمسة: أحدها ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، الثاني الجحفة وهي قرية قديمة خربت فجعل الناس بدلها رابغ، الثالث يلملم وهو جبل أو مكان في أو مكان بتهامة ويسمى السعدية، الرابع قرن المنازل ويسمى السيف، والخامس ذات عرق ويسمى الضريبة. فمن مر بهذه طيب الواقع أن هذا في شيء من القصور. أحد هذه الحليفة لأهل المدينة ومن مر بها من غيرها، أي لابد تلحق لأهل المدينة ومن مر بها من غيرهم. طيب والثاني الجحفة لأهل الشام ومن مر بها من غيرهم، الثالث لملم وهو جبل أو مكان بتهامة ويسمى السعدية لأهل اليمن ومن مر به من غيرهم، الرابع قرن المنازل ويسمى السيل لأهل نجد ومن مر به من غيرهم، الخامس ذات عرق ويسمى الضريبة لأهل العراق ومن مر بها من غيرهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.